بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف العاشر من أوصاف القرآن الكريم، وهي كونه معجزا. تحدى الله سبحانه وتعالى العالمين الإنس والجن بأن يأتوا بمثله، وهذا التحدي ساري في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. وذكرنا بأن هذا التحدي أو هذا المعنى لا يمكن أن يفهمه إلا الذين كانت لديهم خبرات في تلك المجالات، في مجالات التحدي. لذلك لا يأتي بعض الناس مثل ما ذكرنا على الأمثلة لا يعرفون البلاغة القرآنية أو لم يعرفوا البلاغة، فيأتون بألفاظ هكذا مسجعة ثم يقولون هذا تقليد أو هذه معارضة للقرآن الكريم، مثل ما نراه في الواقع الافتراضي ومثل ما رأيناه فيما يسمونه الفرقان الحكيم الذي وضعوه وسخروا على أنفسهم به أو صار محل سخرية بذلك الذي وضعوه، لأنهم لا يعرفون. لو عرفوا اللغة العربية لا ودرسوا ما كتبوه وقارنوه بالقرآن لوجدوا الكريم، لوجدوا الفارق الكبير. مثل ما ذكرنا عن أن الإعجاز لا يعرفه إلا من هم ممارسون لذلك الأمر، مثلا النواحي العلمية في القرآن الكريم من عرفها؟ عرف أولئك المختصون في هذه الجوانب، الذين عندما اكتشفوا هذه الأمور أقروا بأن هذا مستحيل، يعني أن يكون في هذا أن يكون كتاب وفي ذلك العصر يأتي، يعني حتى بعضهم كان يذهب إلى النسخ المخطوطة، يقول أتأكد لعل هذا الكلام أضيف إلى النسخات الجديدة، يذهب إلى نسخ مخطوطة قديمة حتى يتأكد بأن ذلك حقيقة قرآنية. وهكذا علماء النفس، علماء الاجتماع، العلوم في المجالات المختلفة هم الذين يكتشفون هذه الأمور. ثم ذكر الإعجاز التربوي في القرآن الكريم، فقال ترجع للجوانب التربوية التي ما زال البشر منظرين فيها وباحثين في كيف المنهج الذي يطلع الإنسان يخرج الإنسان بالشكل المطلوب. فلاسفة، متفلسفين، منظرين، تربويين، علماء نفس، كلهم مجتمعين حتى يخرجوا إنسانا بصورة تربوية مثالية. هؤلاء ما نراه الآن في المنظومات التربوية هو نتاج لهؤلاء جميعا. ماذا أخرجوا الآن؟ ليقررون المثلية، يقررون أخلاق أنواع الشذوذ المختلفة. هذا هؤلاء الذين اجتمعوا ليضعوا المناهج التربوية. يعني الآن بعض المسلمين يذهبون إلى أوروبا يستحون، لا يستطيعون أن يتركوا أولادهم في تلك المدارس لما يرون فيها من تدريس أمور تتنافى مع الفطر السليمة. فلذلك هذا بعدهم عن القرآن الكريم. وبالتالي عندما نراجع المنهج التربوي أو كيف ربى القرآن الكريم الأمة والمعاني الواردة فيه نجد فرقا كبيرا جدا. قال هؤلاء نفوسهم، هؤلاء لو يأتوا يستعرضون واقع الإنسان وواقع الحياة وما مرت به أعمالهم ما مرت به نظرياتهم مثلا من معوقات وما رأوا من النتائج، ويرجع القرآن يجد القرآن يقدم القضية بشكل أجمل وأفضل وأحسن. المنهاج التربوي في القرآن كبير عظيم جدا، وهكذا في كل المسائل. يقول يجد كلام فوق كل شيء في تأثيره، في ردعه للنفوس، في إصلاحه للنفوس، في تعليمه في تعليمها كل المجالات. ثم تحدث عن الأخطاء التي يقع فيها المفسرون، يعني مقارنة عندما نأتي للقرآن الكريم نتيجة بشريته. لاحظ كيف يفتضح المفسر للقرآن نفسه الذي فسر ذلك قبل 1000 سنة، تجد الآن بأن الكثير من تفسيراته ليست معقولة ولا هي مقبولة. الناس في الأخير يقولون لأن هذا المفسر كان في زمن لا يوجد عندهم إلا الفهم هذا. وبالتالي هنا طبعا هذا أيضا دليل، يعني المفسر نبع أو كتب تفسيره بناء على الثقافة الموجودة في عصره، ولذلك وقع في الأخطاء. القرآن الكريم كان قبل ذلك العصر، قبل ذلك المفسر ربما بمئات السنين، وكانت في تلك البيئة أيضا أخطاء. ليست البيئة العربية فقط، البيئة الرومية والبيئة الفارسية والبيئة الهندية والصينية، كانت هناك أخطاء كثيرة تحكم العالم، ومع ذلك لا يوجد فيه ولو أدنى خطأ. كان في إمكان لو لم يكن من عند غير الله، لو فقط عبارة واحدة تأتي في القرآن الكريم لتخلخل القرآن الكريم جميعا، لكن لم توجد. مثل ما نجد في الكتاب المقدس أخطاء علمية كبيرة في الكتاب المقدس، مثلا يذكرون بأن يعني الله تعالى خلق الأشجار أولا ثم خلق النور. الأشجار لم تكن موجودة. يقول الأشجار لم تكن موجودة قبل وجود النور، مع العلم أنه لا يمكن أن تكون الأشجار من دون النور، يعني الضوء شيء أساسي مكون للأشجار. القرآن لا نجد فيه مثل هذه الأمور، مع كونه يتعرض لآيات كونية كثيرة جدا، ولكن لا نجد أي آية تتعارض مع العلم. حتى العلماء الكبار، يعني بعضهم كتب كتاب في هذا المجال، قارن فيه بين القرآن والعهد القديم والعهد الجديد، قال على ضوء العلم، أبحث في القرآن والتوراة والإنجيل على ضوء العلم، فوجد أن التوراة في أول سفر التكوين توجد أخطاء علمية، وهكذا الإنجيل كتاب العهد الجديد وأسفاره المختلفة طبعا بما فيها الأناجيل، قال بخلاف القرآن الكريم. قال لم أجد، ليس فيه تأثير للبيئة ولا للأخطاء التي كانت موجودة في تلك البيئة، بل فيه أشياء تتجاوز البيئة، أشياء لم تعرف إلا في العصور الحديثة. وبالتالي هذه دليل. طبعا عندما نذكر التفسير هذا نموذج، المفسر يفسر بناء على ثقافته، بناء على ما عنده. ولهذا للأسف التيارات السلفية التي تأخذ التفسير من أقوال السلف في ذلك الحين كانت هناك خرافات، فكانوا يفسرون القرآن ويفهمون بعض الآيات على ضوئها ويحملونها، طبعا يؤولون القرآن لأجلها. فلذلك هذه بناء على ثقافتهم ولا علاقة لها بالقرآن. ولذلك الآن عندما نجد مبشرين أو مستشرقين أو غيرهم الذين يعارضون القرآن، لا يعارضونهم بناء على الكلمات الواردة فيه، وإنما بناء على تلك التفسير التي فسر بها. للأسف التيار السلفي خصوصا هو صاحب التجسيم وغيره، وأيضا صاحب في هذا المجال، يعني كتب ابن باز وغيره، يعني في أن علم الهيئة أو علم الفلك الحديث خطر على الدين وخطر على القرآن، وذكروا أن القرآن يخالف الحقائق العلمية طبعا، واستثمر الأعداء هذا الكلام. طبعا هم بناء على فهمهم، لأنهم يفسرون القرآن على ضوء سلفهم. فلذلك تصوروا أن الشمس هكذا تدور على الأرض، والأرض ثابتة، والأرض لها فقط جهة علوية وغيرها، بناء على اعتقاداتهم التجسيمية. وحتى يذكر سيد حسين أن الإعجاز القرآني البلاغي ليس قاصرا على الجيل العربي الذي نزل فيه، بل كل الأجيال. قال يمكن أن الآن مثلا هناك ناس لغويين، يعني نتيجة إدمانهم على اللغة العربية وقراءتهم لها بشعرها ونثرها إلى آخره، أصبحت فيهم سليقة لغوية، بحيث يتذوقون القرآن الكريم ويعرفون إعجازه اللغوي، وليس إعجازه في النواحي التربوية وغيرها، عرفوا إعجازه البلاغي، وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، حاولوا طبعا أن يعبروا عن تلك أو ذلك الذي وجدوه بصياغة علمية ربما حتى ييسر الأمر، مثل كتاب النبأ العظيم محمد عبد الله الدراز، مثل كتب القديمة أسرار الإعجاز ونحو ذلك، وقارنوا ما وارد في القرآن الكريم مثلا بغيره بالشعر ونحوه. فقال يعني حتى قال السيد حسين، قال يمكن حتى يعني هؤلاء الآن لديهم مدارس، الآن مثلا المستشرقين لديهم مدارس وجامعات، وهناك مستشرقون مختصون باللغة العربية، قال يمكنهم أيضا أن يجتمعوا ولو 20 سنة 30 40 سنة يجتمعون ويضعون، الله تعالى تحداهم بشيء، فيضعون شيء بحيث يكون مقابل ما ورد في القرآن الكريم، لكن لم يفعلوا. هم حاربوا القرآن، حاربوا اللغة العربية، استعملوا كل وسائل التشكيك، استعملوا كل وسائل إثارة الشبهات، لكنهم لم يستطيعوا أبدا أن يعارضوا القرآن الكريم، وكل آية أو كل شيء أرادوا أن يعارضوه يصبح نكتة له. وطبعا هذا من تأثير القرآن الكريم، كل شخص يحاد القرآن الكريم يتحول إلى موضع سخرية من قديم ومن حديث. نجد في كتب يعني ابن الجوزي الأخبار الحمقى والمغفلين كثير من أخبار هؤلاء المتنبئين الذين يدعون أن كتابا أنزل عليهم، ثم يأتون بأمثال هذه التي ذكرناها سابقا الحلقة السابقة، مثل كلام سجاح أو كلام مسيلمة أو كلام طلحة أو ما ذكروه في عصر الحديث. وبالتالي كان في إمكانه، مثل ما كان في إمكان قريش، أن بدل أن تفعل كل تلك الأمور وتحارب رسول الله، كان في إمكانه أن تأتي بآية فقط ثم تقول للناس تعالوا اجتمعوا، القرآن تحدانا، فهذا إجابة التحدي. وكان هذا عندها في الشعر موجود في الجاهلية، كانت هناك أسواق للمجاز وعكاظ وغيرها، وكان يأتي الشعراء، يأتي شاعر مثلا بقصيدة جميلة يعجبون بها، فيأتي الشخص ويعارضه ويقول لقد كتبت قصيدة أفضل من قصيدتك، ثم الناس نعم ينصرفون إلى القصيدة الجديدة أو ينتقدون ما في تلك القصيدة، كانوا ينتقدون أحيانا يقول انظر ماذا قلت، كان في إمكانك أن تقول، ولكنهم بالنسبة للقرآن الكريم لم يجدوا أي مثلب، لم يجدوا أي ثغرة، بل وجدوا كل ما فيه في محله المناسب، كتاب أحكمت آياته، يعني مشدودة مرتبطة بعضها ببعض، ليس هناك فيها أي ثغرة أو أي شيء يمكن لأي جهة من الجهات أن تأتي بمثله. هذا دليل على، طبعا بالإضافة إلى أن القرآن الكريم كما يذكر السيد حسين أتى أخرج أمة ورب أجيالا من الناس، ويبقى عطاؤه مستمرا، أي شخص حتى لو كان الآن يأتي من أوروبا من أمريكا من أي بلد من البلاد ثم يجلس مع القرآن الكريم يتأثر ويتغير، طبعا يجلس معه بصدق، يعني مرة يبولد فيس فقط قرأ صورة التكاثر هكذا فتأثر تأثر شديد، ثم عاد للقرآن الكريم فوجد شيئا آخر، أشياء كثيرة جدا دعته، طبعا دعته إلى الإسلام مع كونه كان ينكر ما كان يحصل في ذلك الحين، يعني في وطبعا كان في الجزيرة العربية، كان يعايش الوهابيين، ومع ذلك عندما قرأ القرآن الكريم رأى أمرا آخر تماما. وبالتالي هذه الأمور جميعا، يعني مثلا القوانين، يذكر سيد حسين أن القوانين تتغير، يعني بتغير الأزمنة، لكن القرآن الكريم لا يتغير ولا يتبدل أبدا، وكل ما الأيام تزيده قوة. وهكذا يتحدث السيد عبد الملك في محال مختلفة عن مظاهر الإعجاز القرآني، من ذلك قوله وهكذا يبين لنا الله في القرآن الكريم عظمة كتابه، أنه كتاب عظيم الشأن أحكمت آياته، تضمن الحكمة، وهو معجزة للرسول صلى الله عليه وآله، قال الله عنه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول يعني لو تعاونوا وتضافرت كل جهودهم جنبا إلى جنب لكي يأتوا بمثل القرآن الكريم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا، لا في إحكامه ولا في نظمه ولا في بلاغته ولا في حكمته ولا بمستوى ما فيه من الهداية، هدايته هداية عجيبة شاملة واسعة بشكل عجيب جدا، وهو أرقى ما أعطاه الله للبشر، ليس لديهم شيء يرقى إلى مستواه في أفكارهم وفي نظرياتهم وفي مقترحاتهم وفي تصوراتهم وفي كل إنتاجهم الفكري والثقافي والمعرفي. ثم ذكر نماذج عن المجالات التي يحتاجها البشر واهتموا بها، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل لم يأتوا فيها بمثل ما في القرآن الكريم، فقال ليس لديهم شيء يماثل القرآن الكريم في أي مجال من المجالات، الرؤى السياسية لا ترقى إلى مستوى ما في القرآن الكريم ولا مقارنة، ليست شيئا في مقابل ما في القرآن الكريم، على المستوى الاقتصادي النظريات المقترحات الدراسات كل نتاجهم المتعلق بذلك من الرؤى والأفكار لا يساوي شيئا في مقابل ما هو في القرآن الكريم في أثره في واقعيته في نتيجته الطيبة في مستوى ما فيه من البشر، وهكذا على المستوى التربوي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى جميع المستويات. وبالتالي القرآن الكريم هو تحدي من كل الجوانب ولكل العصور، وإلى الآن لا يزال الناس يقرؤونه في كل العالم، ولا نجد كتابا ربما طبع أو قرئ مثل ما يقرأ القرآن الكريم. الكتب المقدسة الأخرى عند الديانات المختلفة لا يعرفها ربما إلا رجال الدين أنفسهم، والكثير منهم حتى لا يعرف ما فيها، بينما في أجيال سابقة كان ممنوع، كانت الكنيسة تمنع عامة الناس من أن يطلعوا على الكتاب المقدس، بينما القرآن الكريم يحفظ عن ظهر قلب حتى من غير العرب، نجد مناطق أو دول كثيرة شعوب كثيرة غير عربية ولا يعرف صاحبها اللغة العربية، ولكن يحفظ القرآن الكريم، يقرأ الآيات بحروفها بمخارج حروفها، وإذا تكلمت معه لا يعرف اللغة العربية، الكتاب الوحيد الذي يحفظ عن ظهر قلب بهذه الصورة مع كبر حجمه مقارنة بالكتب الأخرى. يعني الكتب الأخرى مملوءة بالقصص والحكايات والتواريخ، لكن القرآن الكريم مليء بكل المعاني وبلغة جميلة جدا. طبعا هذه كلها مظاهر، لا نقول هذا هو إعجاز القرآن، هذه مجرد مظاهر أو بعض مظاهر الإعجاز القرآني، والذي لا يمكن إدراك عمقه ولا إدراك ولا الإحاطة به. والحمد لله رب العالمين.